القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. في موسوعته الرائعة على بلد المحبوب، والتي تقع في 5 أجزاء، يتغنى فيها مؤلفها الخبير المصرفي والأديب الدكتور سمير مهدي بمعشوقته مصر أم الدنيا، حيث يطوف بعشق في حواريها وشوارعها وأحيائها وربوعها، متغلغلا في وصف ملامحها وجغرافيتها وناسها. حتى العادات والأمثال والتعبيرات الشعبية لها مكان في هذه الموسوعة الرائعة. فتعالوا بنا لنستعيد معا ونستعرض أهم ملامح أم الدنيا من خلال ما صوره البحاثة الأديب الدكتور سمير مهدي في موسوعته الشائقة على بلد المحبوب. الدكتور سمير مهدي عن مصر نتيجة عمله المصرفي كواحد من كبار رجال الاقتصاد والبنوك، لها أثرها في إشعال حنينه لبلده التي يعشقها حد الهيام. وها هو يصور طريق نزهته في مصر كلما عاد إليها من غربته، فيقول: هذا هو طريق نزهتي كلما زرت بلد المحبوب. أبدأه من ميدان الجيش بالعباسية، مارا بشارع الحسينية إلى باب الفتوح، ثم سوق الليمون، فشارع المعز لدين الله، وبه مستشفى قلوون الضخم، أقدم مستشفى عيون في العالم، ثم حي النحاسين والخيامية وبيت القاضي والصاغة وخان الخليلي والغورية حتى باب زويلة. أسير صباحا فأجد في بداية سيري قهوة عرابي، حيث كان يجلس نجيب محفوظ بين 6 و8 من مساء كل خميس مع سعيد جود السحار وصحبة من الأدباء. وقد استلهم نجيب محفوظ من هذه القهوة حكايات حارتنا وباقي حكاوي الفتوات، ثم أجوب باقي الشوارع فلا أجد شيئا قد تغير عن الماضي، فما زالت الشوارع الجانبية الضيقة مرصوفة بالبلاط الكبير، وما زال فانوس الإضاءة بالغاز معلقا على حائط أمام كل ناصية، ذلك الفانوس الذي كان يضاء في المغرب من عامل البلدية بكرسيه الطويل ويطفأ منه في الصباح. وهكذا يستمر الدكتور سمير مهدي في مروره من حي إلى حي، واصفا أهم ملمح فيه، حتى يعود إلى سكنه في حي المهندسين. يعود كما يقول مشحونا بالعواطف والأشجان دافئ القلب، ثم يقول: لا أدري وأنا أعود من نزهتي المحببة إلى نفسي إلا وصوت عبد الوهاب في قصيدة جبل التوباد يرن في أذني. ويستعرض الدكتور سمير في موسوعته على بلد المحبوب أهم ملامح القاهرة بحنين دافق، فيقول: كانت للقاهرة قديما أبواب تغلق ليلا وعليها حراس، مثل باب اللوق وباب الحديد وباب زويلة وباب الفتوح وباب النصر، وبها أحياء ذات عبق خاص مثل خان الخليلي وخان جعفر والحمزاوي والغورية والأزبكية وحي الحسين والصاغة وبيت القاضي. وأسواق القاهرة المحروسة لها أنماط خاصة بها، فهناك سوق الخضار وسوق السمك وسوق الكنتو وسوق الليمون وسوق السلاح وسوق الحمام وسوق الحمير وسوق وكالة البلح وسوق العطارين وسوق النحاسين وسوق العقادين وسوق الصاغة. وعن الحرف التي يمارسها أهلها، فهناك الدخاخني والجواهرجي والصباغ والخياط والعطار والخضري والفكهاني والزيات أي البقال والفران والجزار والعقاد والحباك والسباك والرفة والنحاس والصايغ والخردلي والكلباتي والفوال والفططري والسفرجي والطباخ والسقة والجنيني والحمال والشربتلي والطرشجي والكببجي وغيرهم. ويصف الدكتور سمير مهدي في موسوعته على بلد المحبوب بيته القديم أو بيت العز، فيقول: وبيتنا القديم في العباسية كانت له مواصفات خاصة، من حيث الباب العالي السميك جدا ومفتاحه الطويل الثقيل في وزنه والذي ينوء أي جيب عن حمله، والسقاطة التي يدق بها الباب وهي في صورة كف والتي كانت تعمل محل الجرس الآن، والحوش الواسع ومن حوله المنادر جمع مندرة أي الغرف، حيث غرفة المسافرين وغرفة الكرار أي التموين والمطبخ والفرن وغرفة الغسيل، ثم السلم المؤدي إلى غرف النوم أو هي في الحقيقة شقق منفصلة، ثم السطوح وعشش الدجاج وحبال الغسيل. وبحكم تطور الزمان انتقل الكثيرون من بيت العز إلى بيوت أخرى، حيث تزوج من تزوج وسافر من سافر وأبى العجائز من الأسرة فراق البيت الكبير. أما بيت العز وإن لم يعد بناء قائما فإنه سيظل ذكرى لا يمكن محوها. عشقه لأم الدنيا وإلى أي مدى استطاع أن يصف ملامحها وعبقها في موسوعته على بلد المحبوب، يحدثنا المؤلف الدكتور سمير مهدي. عشقي لمصر هو العشق الأول والعشق الدائم والعشق الأخير. كانت نشأتي في القاهرة الفاطمية في أصالتها وطيبة أهلها رسخت هذا العشق، وكانت أيضا ذكرياتي في الطفولة والصبا وجزء من الشباب في القاهرة الفاطمية، ثم كان عملي في أحياء القاهرة الخديوية. كل ده أوجد في وجداني الكثير الكثير من أسباب عشقي لبلدي المحبوب. ازداد هذا العشق طبعا تأججا في غربتي خارج مصر، فكان أن حاولت تدوين هذا العشق من خلال كتابات أسبوعية موجهة للعاشقين زي لمصر من أبناء تلك البلاد، فضلا عن عشقي وعشق أيضا العاملين بهذه تلك البلاد من المصريين العاملين هناك والذين لا يقل عشقهم لمصر عن عشقي لها أبدا، خاصة أن هذا العشق يكون زي ما قلت على أشده لما نكون خارج مصر، فنتذكر كل ما فيها أيامها ولياليها وناسها وسماءها وأرضها وعاصمتها وثغرها. وطبعا ريفها وصعيدها وأرصفتها وشوارعها ودروبها وحارتها وعطوفها ومداخلها وأبوابها وكل أحيائها، حتى زحامها وضوضائها وأضواءها وأحيائها، والدكاكين والأهرامات والنيل والترع والزراعة والصناعة وكل ما يتصل بها ولها وعليها وفوقها وتحتها وعن أيمانها وعن شمائلها. أتخيلها مصانة بغلاف ذهبي رقراق زي ما يكون هدية أهداها الله سبحانه وتعالى لهذه الدنيا. كل ما كتبته عن مصر كان تعبير عفوي تلقائي بيعبر عن كل ما وقر عن مصرنا الحبيبة في الوجدان. الوجدان عمل إيه؟ قام بتسطير ما استشعرته تجاه بلدي المحبوب، فكانت تلك الموسوعة التي اشتملت على الكثير الكثير عن مصر. يعني مثلا كتبت حاجات كتير الحقيقة، كتبت في الغربة ونزهة في الحي العتيق، ابن البلد، النيل، الكاتب المصري، بنت بلدي، ربابيكيا، المولد، الحارة المصرية، شم النسيم، أم الدنيا، الخطبة، والحنطور، وسينما زمان. وطبعا كتبت مقال كبير جدا عن هنا القاهرة امتنانا مني للإذاعات المصرية. وأستطيع في الحقيقة أن أنا أدعي أني من خلال تلك الموسوعة استطعت وصف ملامح مصر بشكل تفصيلي، وده كل ما يمكن أن أعطيه لمصر بلدي المحبوب. الحارة المصرية العتيقة لها ملامحها ووجودها الآسر في موسوعة على بلدي المحبوب، يصفها الدكتور سمير مهدي بقوله: على أول الحارة كانت توجد لافتة زرقاء معدنية تحمل اسم الحارة مكتوبا باللغتين العربية والفرنسية، وكذلك لكل بيت في الحارة رقم مكتوب بلافتة زرقاء صغيرة بالعربية والأجنبية لسهولة استدلال ساعي البريد والسائل عن أي منزل. وكانت بيوت الحارة تعرف باسم العائلات التي تقطنها، فهذا بيت القللي، وذاك بيت الزيات، وبيت القاضي، وبيت القباني، وبيت الحمامي، وهكذا. وكانت للشوارع والدروب والعطوف وحتى الأزقة ذات اللافتات الزرقاء معلقة في مكان بارز لا يغفل عنها أي سائل، كما كانت تضاء هذه الطرقات جميعها بمصابيح الغاز. وقد كان لكل حارة شيخ يدعى شيخ الحارة، يعمل كمندوب أو كهمزة وصل بين الحكومة والأهالي، وهو العارف بشؤون الحارة وأسرارها وسكانها، وهو دائما محل احترام الجميع. ولا ينسى الدكتور سمير مهدي في موسوعته على بلد المحبوب أن يذكر المشربية التي كانت تطل من بيوت في الأحياء القديمة معبرة عن سمة من سمات عمارة الزمن الجميل، فيقول: كانت المشربية هي المآل والمرتع لربات البيوت بعد أن يفرغن من عملهن الدؤوب، حيث كان يحلو لهن إعداد القهوة واحتساؤها وهن جالسات على الكنبة الإسطنبولي التي يطل الجالس عليها من خلال المشربية على الشارع أو الحارة أو العطفة أو الزقاق، وعلى البيوت والمحلات وعلى المارة، دون أن يستطيع أي منهم أن يرى من هن وراء المشربيات. وكان أهل المنزل يضعون القلل عليها من الداخل حتى تعمل على تبريد الماء بداخلها، ولهذا السبب فقد سميت المشربية بهذا الاسم. حتى الحاوي وقارئ البخت والصنايعي والشربتلي والمسحرات، وأيضا لرمضان ولياليه ولأم كلثوم وللنيل وللأزهر ولأغنيات زمان وللأمثال والتعابير الشعبية مكان يستحقه في موسوعة على بلد المحبوب التي سطرها الأديب ورجل الاقتصاد الدكتور سمير مهدي، ورسم من خلالها صورا قلمية أخاذة وبديعة لأم الدنيا. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.